وكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وربما لا تسمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصا على تحصيل العمرة وصوم رمضان، فتحصل المشقة فأخرها إلى أشهر الحج. وقد كان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم. ولما دخل البيت خرج منه حزينا، فقالت له عائشة في ذلك، فقال: إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي، وهم أن ينزل يستسقي مع سقاط زمزم للحاج، فخاف أن يغلب أهلها على سقايتهم بعده، والله أعلم. فصل. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة، ولم يعتمر في سنة مرتين، وقد ظن بعض الناس أنه اعتمر في سنة مرتين، واحتج بما رواه أبو داود في سننه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. قالوا: وليس المراد بها ذكر مجموع ما اعتمر، فإن أنسا وعائشة وابن عباس وغيرهم قد قالوا إنه اعتمر أربع عمر، فعلم أن مرادها به أنه اعتمر في سنة مرتين، مرة في ذي القعدة ومرة في شوال. وهذا الحديث وهم، وإن كان محفوظا عنها فإن هذا لم يقع قط، فإنه اعتمر أربع عمر بلا ريب. العمرة الأولى كانت في ذي القعدة، عمرة الحديبية، ثم لم يعتمر إلى العام القابل، فاعتمر عمرة القضية في ذي القعدة، ثم رجع إلى المدينة، ولم يخرج إلى مكة حتى فتحها سنة 8 في رمضان، ولم يعتمر ذلك العام، ثم خرج إلى حنين في 6 من شوال، وهزم الله أعداءه، فرجع إلى مكة وأحرم بعمرة، وكان ذلك في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس. فمتى اعتمر في شوال؟ ولكن لقي العدو في شوال وخرج فيه من مكة، وقضى عمرته لما فرغ من أمر العدو في ذي القعدة ليلا، ولم يجمع ذلك العام بين عمرتين، ولا قبله ولا بعده. ومن له عناية بأيامه صلى الله عليه وسلم وسيرته وأحواله لا يشك ولا يرتاب في ذلك. فإن قيل: فبأي شيء يستحبون العمرة في السنة مرارا إذا لم يثبتوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل: قد اختلف في هذه المسألة، فقال مالك: أكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة واحدة، وخالفه مطرف من أصحابه وابن المواز. قال مطرف: لا بأس بالعمرة في السنة مرارا. وقال ابن المواز: أرجو أن لا يكون به بأس، وقد اعتمرت عائشة مرتين في شهر، ولا أرى أن يمنع أحد من التقرب إلى الله بشيء من الطاعات، ولا من الازدياد من الخير في موضع، ولم يأتي بالمنع منه نص، وهذا قول الجمهور، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى استثنى 5 أيام لا يعتمر فيها: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق. واستثنى أبو يوسف رحمه الله تعالى يوم النحر وأيام التشريق خاصة، واستثنت الشافعية البائت بمنى لرمي أيام التشريق. واعتمرت عائشة في سنة مرتين، فقيل للقاسم: لم ينكر عليها أحد، فقال: أعلى أم المؤمنين؟ وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه كان يعتمر في السنة مرارا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ويكفي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم سوى عمرتها التي كانت أهلت بها، وذلك في عام واحد، ولا يقال عائشة كانت قد رفضت العمرة، فهذه التي أهلت بها من التنعيم قضاء عنها، لأن العمرة لا يصح رفضها، وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. وفي لفظ: حللت منهما جميعا. فإن قيل: قد ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: أرفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي. وفي لفظ آخر: انقضي رأسك وامتشطي. وفي لفظ: أهلي بالحج ودعي العمرة. فهذا صريح في رفضها من وجهين: أحدهما قوله أرفضيها ودعيها، والثاني أمره لها بالامتشاط. قيل: معنى قوله أرفضيها أتركي أفعالها والاقتصار عليها وكوني في حجة معها. ويتعين أن يكون هذا هو المراد بقوله حللت منهما جميعا لما قضت أعمال الحج، وقوله يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فهذا صريح في أن إحرام العمرة لم يرفض، وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها، وأنها بانقضاء حجها انقضى حجها وعمرتها. ثم أعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها، إذ تأتي بعمرة مستقلة كصواحباتها. ويوضح ذلك إيضاحا بينا ما روى مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عروة عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة. قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أهل منها. فهذا حديث في غاية الصحة والصراحة، أنها لم تكن أحلت من عمرتها، وأنها بقيت محرمة حتى أدخلت عليها الحج. فهذا خبرها عن نفسها، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل منهما يوافق الآخر، وبالله التوفيق. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار، وتنبيه على ذلك، إذ لو كانت العمرة كالحج لا تفعل في السنة إلا مرة لسوى بينهما ولم يفرق. وروى الشافعي رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال: اعتمر في كل شهر مرة. وروى وكيع عن إسرائيل عن سويد بن أبي ناجية عن أبي جعفر قال: قال علي رضي الله عنه: اعتمر في الشهر إن أطقت مرارا. وذكر سعيد بن منصور عن سفيان بن أبي حسين عن بعض ولد أنس أن أنسا كان إذا كان بمكة فحمم رأسه خرج إلى التنعيم فاعتمر. فصل في سياق هديه صلى الله عليه وسلم في حجته. لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة، وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر. واختلف هل حج قبل الهجرة؟ فروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر معها عمرة. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان. قال: وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري، وفي رواية لا يعد هذا الحديث محفوظا. ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير، فإن فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر. وأما قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية فليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه، وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. فإن قيل: فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة 9، وفيها نزلت صدر سورة آل عمران وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة. ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية. ونزول هذه الآيات والمنادات بها إنما كان في سنة 9، وبعث الصديق يؤذن بذلك في مكة في مواسم الحج، وأردفه بعلي رضي الله عنه، وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف، والله أعلم. فصل: ولما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج، فتجهزوا للخروج معه، وسمع ذلك من حول المدينة، فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفاه في الطريق خلائق لا يحصون، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر بها 4، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه. وقال ابن حزم: وكان خروجه يوم الخميس. قلت: والظاهر أن خروجه كان يوم السبت. واحتج ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات: إحداها أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة، والثانية أن استهلال ذي الحجة كان يوم الخميس، والثالثة أن يوم عرفة كان يوم الجمعة. واحتج على أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة بما روى البخاري من حديث ابن عباس: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، فذكر الحديث وقال: وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. قال ابن حزم: وقد نص ابن عمر على أن يوم عرفة كان يوم الجمعة وهو 9، واستهلال ذي الحجة بلا شك ليلة الخميس، فآخر ذي القعدة يوم 4، فإذا كان خروجه لست بقين من ذي القعدة كان يوم الخميس، إذ الباقي بعده 6 ليال سواه. ووجه ما اخترناه أن الحديث صريح في أنه خرج لخمس بقين، وهي يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فهذه 5. وعلى قوله يكون خروجه 7 بقين، فإن لم يعد يوم الخروج كان 6، وأيهما كان فهو خلاف الحديث. وإن اعتبر الليالي كان خروجه 6 ليال بقين لا لخمس، فلا يصح الجمع بين خروجه يوم الخميس وبين بقاء 5 من الشهر البتة، بخلاف ما إذا كان الخروج يوم السبت، فإن الباقي بيوم الخروج 5 بلا شك. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم في خطبته على منبره شأن الإحرام وما يلبس المحرم بالمدينة، والظاهر أن هذا كان يوم الجمعة، لأنه لم ينقل أنه جمعهم ونادى فيهم لحضور الخطبة. وقد شهد ابن عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة على منبره، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم في كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله، فأولى الأوقات به الجمعة التي يليها خروجه، والظاهر أنه لم يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة، وقد اجتمع إليه الخلق وهو أحرص الناس على تعليمهم الدين، وقد حضر ذلك الجمع العظيم، والجمع بينه وبين الحج ممكن بلا تفويت، والله أعلم. ولما علم أبو محمد ابن حزم أن قول ابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها خرج لخمس بقين من ذي القعدة لا يلتئم مع قوله أوله بأن قال معناه أن اندفاعه من ذي الحليفة كان لخمس، قال وليس بين ذي الحليفة وبين المدينة إلا أربعة أميال فقط، فلم تعد هذه المرحلة القريبة لقلتها، وبهذا تأتلف جميع الأحاديث. قال ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي القعدة لكان خروجه بلا شك يوم الجمعة، وهذا خطأ، لأن الجمعة لا تصلى أربعا، وقد ذكر أنس أنهم صلوا الظهر معه بالمدينة أربعة، قال ويزيده وضوحا، ثم ساق من طريق البخاري حديث كعب بن مالك قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إذا خرج إلا يوم الخميس، وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن أنس، وبطل خروجه يوم السبت لأنه حينئذ يكون خارجا من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة، وهذا ما لم يقله أحد. قال وأيضا قد صح مبيته بذي الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة، فكان يكون اندفاعه من ذي الحليفة يوم الأحد، يعني لو كان خروجه يوم السبت وصح مبيته بذي طوى ليلة دخوله مكة، وصح عنه أنه دخلها صبح رابعة من ذي الحجة، فعلى هذا تكون مدة سفره من المدينة إلى مكة سبعة أيام، لأنه كان يكون خارجا من المدينة لو كان ذلك لأربع بقين لذي القعدة، واستوى على مكة لثلاث خلون من ذي الحجة، وفي استقبال الليلة الرابعة، فتلك سبع ليال لا مزيد، وهذا خطأ بإجماع وأمر لم يقله أحد، فصح أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة، وأتلفت الروايات كلها وانتفى التعارض عنها بحمد الله، انتهى. قلت هي متآلفة متوافقة، والتعارض منتف عنها مع خروجه يوم السبت، ويزول عنها الاستكراه الذي أولها عليه كما ذكرناه. وأما قول أبي محمد ابن حزم لو كان خروجه من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة لكان خروجه يوم الجمعة إلى آخره، فغير لازم، بل يصح أن يخرج لخمس ويكون خروجه يوم السبت. والذي غر أبا محمد أنه رأى الراوي قد حذف التاء من العدد، وهي إنما تحذف من المؤنث، ففهم لخمس ليال بقين، وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة، فلو كان يوم السبت لكان لأربع ليال بقين، وهذا بعينه ينقلب عليه، فإنه لو كان خروجه يوم الخميس لم يكن لخمس ليال بقين، وإنما يكون لست ليال بقين، ولهذا اضطر إلى أن يؤول الخروج المقيد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع من ذي الحليفة، ولا ضرورة له إلى ذلك، إذ من الممكن أن يكون شهر ذي القعدة كان ناقصا، فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناء على المعتاد من الشهر، وهذه عادة العرب والناس في تواريخهم أن يؤرخوا بما بقي من الشهر بناء على كماله، ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه وظهور نقصه كذلك، لئلا يختلف عليهم التاريخ، فيصح أن يقول القائل يوم الخامس والعشرين كتب لخمس بقين ويكون الشهر تسعا وعشرين، وأيضا فإن الباقي كان خمسة أيام بلا شك بيوم الخروج، والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ غلبت لفظ الليالي لأنها أول الشهر، وهي أسبق من اليوم، فتذكر الليالي ومرادها الأيام، فيصح أن يقال لخمس بقين باعتبار الأيام، ويذكر لفظ العدد باعتبار الليالي، فصح حينئذ أن يكون خروجه لخمس بقين ولا يكون يوم الجمعة. وأما حديث كعب فليس فيه أنه لم يكن يخرج قط إلا يوم الخميس، وإنما فيه أن ذلك كان أكثر خروجه، ولا ريب أنه لم يكن يتقيد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس. وأما قوله لو خرج يوم السبت لكان خارجا لأربع، فقد تبين أنه لا يلزم لا باعتبار الليالي ولا باعتبار الأيام. وأما قوله إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة إلى آخره، فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره سبعة أيام، فهذا عجيب منه، فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقي من الشهر خمسة أيام ودخل مكة لأربع مضين من ذي الحجة، فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة تسعة أيام، وهذا غير مشكل بوجه من الوجوه، فإن الطريق التي سلكها إلى مكة بين المدينة وبينها هذا المقدار، وسير العرب أسرع من سير الحضر بكثير، ولا سيما مع عدم المحامل والكجاوات والزوامل الثقال، والله أعلم. انتهى الشريط الثامن عشر من كتاب زاد المعاد، وله بقية على الشريط التاسع عشر.